كل تظن له بكيفه وشفاه واجرى القضم يكتب على بيض لوراه واشعى الحطب قافه وريحة تهفاه يطرب مع قاف يزين بالأشواه صف القصيد وزني للناس صفاه ركب من الأوزان للضم ترياه وسع صدورا صابها سهم حفاه واطلق حبيس الفكر من همها ظن بوصف البلي وبلا ملفه ولا بجيب الله على الدرب سباك واللي وصف عيشه غني مرفه ولا فقير يبكي بحسره الله واللي تظن ضرب صدري دفا ليله سرابه فالمهاميه طقا كل تغزل في بنيه بعفا ولا ترك للقبي يختار ملك وانا مثل غيري راعه بكفا لكني قلبي صدها الموت وفراق ليلة سرابي الفكر وعجزتك فاه سطرت قافا جعل البني دفا كل تظن له بكيفه وشفاه واجرى القلم يكتب على بظلورا واشعل حطب قافه وريحة تهفا يطرب مع قاف يزين بالأشواه صف القصيد وزني للناس صفا ركب من الأوزان للضيم ترياه وسع صدورا صابها سهم حفا واطلق حبيس الفكر من همها فكرت في دنيا خزاها تلفه من تحت ثوب تلبسه حالي براك ونهاية كل عليها تدفه يمشي وهو صوب النهاية من وازعجني التفكير من كل ضفة واسهر عيوني واشغل القلب خفة صور نهاية عمري وزود عنفة لا غرغرة روحي ولو فزيت من دافي فراشي بخفة واجريت دمعي من جوا العين رقراك مديت كفي والمذلة تحفة وانشد عظيم الجود من كل تغنى له بكيفه وشفاه واجرى القلم يكتب على بيض لوراه واشعل حطب قافه وريحة تهفاه يطرب مع قاف يزين بالأشواه صف القصيد وزني للناس صفا ركب من الأوزان لنظم ترياه وسع صدورا صابها سهم حفا واطلق حبيس الفكر من قلبي قلبي قلبي يهجو صيط الليلة ترفى وارسل لي باقي الجسم من دمه احرار معك ما كنا إلا جالس راس طفاك. يخشى الودوع يرقب بليلة إشراك، والعين ترسل دمعها ما تجفى، تغسل ذنوب صارت بقلبي أطبا. يا الله تستر عبي عبدك وخفا، وارحم ذيلا من دفت الساقي بسا. عبد سجد عفر جبينه مع انفا، لرضاك قبل يشال من فوق لعناك، هذا ترى قافي من القلب زفا. للي يعرف الحلو والمر لاداك، للي يعرف الحلو والمر لاداك، للي يعرف الحلو والمر لاداك، للي يعرف الحلو والمر لاداك، للي يعرف الحلو والمر لاداك.